بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة التاسعة بعد المئة من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، الاستعارة التحقيقية. قال الناظم: والاستعارة فتحقيقية، وهي مجاز لغوي أثبت إن حقق المعنى بها في الحس أو عقل، ومن جعلها عقلا أبوا من كذب تمتاز بالتأويل، ثم إذ لم تشب وصفا فلا تأتي علم، واشرط لها قرينة فواحدا كأسد يرمي ترى فصاعدا، كإن تعافوا العدل والإيمان فإن في إيماننا نيرانا. الأصح أن الاستعارة مجاز لغوي، فقولك رأيت أسدا يرمي، أسد موضوع للسبع لا للشجاع، فإطلاقه على الشجاع إطلاق على غير ما وضع له، مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، وقيل مجاز عقلي، إذ تقيد الاستعارة بالتحقيقية، وهي ما تحقق معناها حسا أو عقلا، كقولك رأيت أسدا يرمي، فإن أسدا هنا تحقيقية، لأن معناه وهو الرجل الشجاع أمر محقق حسي. ونحو أبديت نورا أي حجة، فإن الحجة تدرك بالعقل، ومنه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي الدين الحق، وهو أمر محقق عقلا، وأصله الطريق الجادة. فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له، وتفارق الكذب بالتأويل، ونصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر. والقرينة إما أمر واحد كقولك رأيت أسدا يرمي، أو أكثر كقول بعض العرب، كإن تعافوا العدل والأيمان فإن في أيماننا نيرانا. الأصح أن الاستعارة مجاز لغوي، فقولك رأيت أسدا يرمي، أسد موضوع للسبع لا للشجاع، فإطلاقه على الشجاع إطلاق على غير ما وضع له، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وقيل مجاز عقلي. قد تقيد الاستعارة بالتحقيقية، وهي ما تحقق معناها حسا أو عقلا، كقولك رأيت أسدا يرمي، فإن أسدا هنا تحقيقية، لأن معناه وهو الرجل الشجاع أمر محقق حسي. ونحو أبديت نورا أي حجة، فإن الحجة تدرك بالعقل، ومنه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي الدين الحق، وهو أمر محقق عقلا، وأصله الطريق الجادة. فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له، وتفارق الكذب بالتأويل، ونصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر. والقرينة إما أمر واحد كقولك رأيت أسدا يرمي، أو أكثر كقول بعض العرب، فإن تعافوا العدل والأيمان فإن في أيماننا نيرانا، أي سيوفا تلمع كشعل النيران، فتعلق قوله تعافوا بكل واحد من العدل والأيمان، قرينة على أن المراد بالنيران السيوف، لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. وقد يستدل بمعان ملتئمة فيكون الجميع قرينة كقوله وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب، استعار السحاب لأنامله وجعل القرينة قوله صاعقة من نصل سيفه على رؤوس الأقران ثم عدد الأنامل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.